ستتصدق بها ستظلك. فأسأل الله جل جلاله أن يسد جوع الجائعين، اللهم سد حاجة المحتاجين، اللهم أغن فقراء المسلمين، رحماك ربنا بضعفاء المسلمين. ثم أحبتي في الله، ما نراه في هذه الأيام من الآيات، شهر مضى من هذه السنة، خسوف وكسوف وسيول وأمطار وهدم وغرق، آيات انتشار الأمراض من السرطانات وغيره، إنما هي عقوبات من الله. يقول ربي وأحق القول قول ربي، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. ولا تظنن أخي أنك إذ عوفيت وابتلوا أنهم عصاه وأنت المطيع، كلا، قال الملك واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالعقوبات القدرية تعم ولا تخص، العقوبات القدرية إذا عطلت العقوبات الشرعية، عطلت الشرعية نزلت القدرية. والفرق بين الشرعية التي هي جلد الزاني أو رجمه وقطع يد السارق وغير ذلك، هذه العقوبات إذا عطلت ومنعت نزلت القدرية، القدرية أعم وأشد. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. إخوتي، العقوبات القدرية تنزل على الناس كلهم، طائعهم وعاصيهم، لا تخص. فلذلك رفع هذه العقوبات بتوبة، كما قال العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يرفع إلا بتوبة، فهذه نواصينا بالتوبة وأيدينا بالدعاء، فارفع عنا البلاء. آمين يا رب العالمين. إخوتي، هذه العقوبات التي نزلت والتي تنزل تحتاج منا أن نتوب، وليست التوبة مجرد الكلام، إنما التوبة أن يقع في قلبك العزم الجازم أن تقبل على الله ولا ترجع إلى الذنب. هذه العقوبات التي نزلت، نزلت على الأمة وما زالت الأمة مشغولة عن الله. لما خسفت الشمس على عهد رسول الله، كأن أهل العريش لا يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كلما سمعت اسمه فصل عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصل عليه. لما خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج يجر إزاره في يده، يجره، خرج يجر إزاره ويمشي ويقول، خشيت أن تكون الساعة حين رأيتم الخسوف ورأيتم الكسوف ورأيتم السيول، هل مر ببال أحدكم أنها الساعة؟ هل وقع في قلب أحدكم أنها الساعة؟ أم أن هذه الآيات لم تأتي بالغرض منها؟ قال الملك: ونخوفهم. قال سبحانه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. تخويفا. يا أيها الناس خافوا الله، يا أيها الناس خافوا الله، خافوا من الله. وكأني بقول ربي: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. هؤلاء الذين يطغون في مثل هذه الأحوال فيستغلون حاجة المحتاجين وينصبون، يتعمدون النصب بأن يأخذوا المساعدات التي جاءت للمحتاجين والفقراء والمصابين طغيان. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. إخوتي، إننا بحاجة إلى توبة أمة. اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة ترضيك. إخوتي، نحن في زمن كثرت فيه الفتن وزادت فيه المعاصي عن حدها. المعاصي صارت كثيرة وسهلة، سهلة جدا. فبعض المسلمين معاصيهم في جيوبهم، في التليفون وبالتليفون، فضلا عن غيرها من أدوات المعاصي. هذه الفتن هل هناك مخرج منها؟ إنني أريد أن أحدثكم في خطبتي هذه عن المخرج من الفتنة. كيف ننجو من الفتن؟ والفتن شديدة وكثيرة، وكما قال سفيان: القلوب ضعيفة والفتنة خطافة، والفتنة خطافة، فخطفت الفتنة القلوب. والذين يسكون الفتنة هم الذين وقعوا فيها وصنعوها. قال الله: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. اللهم نجنا من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. هذه الفتن المحيطة بنا يصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ستكون فتن كقطع الليل المظلم. وقال رسول الله: ستكون فتن كموج البحر يتبع بعضها بعضا. تأتي فتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف. ثم تأتي فتنة فيقول: هذه هذه. اللهم نجنا من الفتن. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين. قلب أسود، اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا. قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أسلب من هواه. وقلب أبيض كالصفا. اللهم اجعل قلوبنا كذلك وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. إخوتي لنتوقف مع هذا الحديث لننظر أي القلبين قلبك أسود أم أبيض. لنتوقف مع هذا الحديث لننظر كيف نصبح أصحاب قلوب بيضاء نقية لا تضرها فتنة. القلب الأول لما عرضت عليه الفتنة، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فتنة فتنة أو عودا عودا مرة بعد مرة. فتنة النساء تعرض على قلبك، فإن أنكرها القلب وأبى ورفض نكتة بيضاء. إخوتي هذه القلوب، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا. هذه القلوب حساسة للغاية، ولذلك من حكمة الله جل جلاله بل وبعزته أيضا أن جعل هذه المضغة، هذه القطعة من اللحم القلب، بها صحة الجسد واستقامته، وبها صحة الإيمان واستقامته أيضا، نفس القلب. وكما يقول أطباء الأجساد أنه إذا ضعف القلب عجز وتعرض للأمراض، فكذلك إذا ضعف القلب إيمانيا عجز وتعرض للأمراض. وكثير من الشباب، من شبابنا الذين يشكون ما يزعمون أن اسمه الفتور، وأنا أسميها عقوبات. إن الذي يشكو يقول أنا عندي فتور اليومين دول، يعني لا يقوم الليل ينام، يعني يترك ورده من القرآن، ختمات القرآن. الذي يشكو ذلك معاقب. أسلب الطاعة نسميه فتور؟ هذه عقوبة وليس فتورا. ولذلك نقول هذا الفتور حين يشخصه هؤلاء المعاقبون يقولون ضعف إيمان، والقضية أنه ليس ضعف الإيمان وإنما ضعف القلب، ضعف العضلة الدافعة. ولعل الأمة كلها في زماننا تتسم بالضعف. اللهم قو في رضاك ضعفنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم إخوتي، كما يصاب الجسم بفقدان المناعة الإذ فيصبح عرضة لكل الأمراض، كذلك يصاب الإيمان بفقدان المناعة. فقدان المناعة الإيمانية فيضعف القلب ويصبح عرضة للأمراض. أهذا السمت الصالح؟ رجل ملتزم ذو دين، ثم تعرض له امرأة تفتنه، هل هذا شيء طبيعي؟ إخوتي كلا والله، حاشاه وكلا، لا يمكن. وإنما هو في الأصل معلول وعلته في قلبه، علته في قلبه. لما ضعفت مناعته الإيمانية ومر به فيروس المرأة مرض وسقط، أو فيروس المال، الشهوات مستعلية في زماننا، وليست القضية أيها الإخوة في فتنة النساء وحدها، بل فتنة المال أشد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. فتنة المال في زماننا شديدة أيضا، فالناس اليوم لا يريد بعضهم أن يجمع ليتصدق أو لينفق أو حتى ليستمتع، بل يجمعون المال لتخزينه وتكديسه حتى يصبح اسمه الغني. اللهم نجينا من هذه الفتنة. وتمر الفتن على القلوب، فتنة النساء، فتنة المال، فتنة المناصب، المناصب واحترام الناس، فتنة المظاهر والملابس، فتنة الأكل والشرب، هذه الفتن الكثيرة تترى على القلوب، والفتن لا تكف. ارتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوق مكان مرتفع في المدينة، فنظر إلى البيوت وقال: والله إني لأنظر إلى مواقع الفتن على بيوتكم وقلوبكم كمواقع القطر. الفتن نزل زي المطر. ده على أيام النبي، أما في أيامنا فماذا نقول؟ اللهم نجينا من الفتن. الشاهد أيها الإخوة أن هذه الفتن الكثيرة تعرض كل يوم وكل ساعة وكل لحظة على القلوب، عودا عودا عودا عودا عودا عودا. والقلب المفتون أسود، والقلب الناجي أبيض. قلب أسود مربادا، مرباد أي أن سواده ليس سوادا خالصا، بل سواد يخالطه بياض، بمعنى أنه مفتون. يشاهد الأفلام الإباحية ويحمل الرنات المجسمة ويتكلم لعله مع بعضهن، ويصلي ويصوم ويقرأ القرآن، وصلى الله على النبي محمد، أشهد أنه رسول الله يوحى إليه، فقد أخبر بهذا ولم يكن يتصور. إنك لم تكن تتصور أن إنسانا يصلي ويزني، يصلي ويسرق، يأكل أموال الناس بالباطل، يصلي ثم هو مفتون. هذه هي أسود مربادا، كالكوز مجخيا، يعني مكفي على بوز الكوز، لا خير فيه ولا أمل فيه، مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أسرب من هواه. وهذه هي المشكلة العقدية، أن الصواب عنده ما وفق هواه، وأن الحق عنده ما يرضيه. قلب أسود أعمى، أعمى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، فتجده ينتقي ويختار من الدين ما يوافق هواه، اللي يجي على مزاجه، اللي يرضيه، اللي يخدمه وينفعه. قال سبحانه: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ هؤلاء المرضى يدخل طريق الدين، يلتزم بالدين ويتعلم علم الدين ويسير في طريق الدين، ولكنه يبحث عما يشتهيه. هو لا يعجبه فلان فيبحث عن ما يكفر به فلان، أو يفسق به فلان، أو يعادي به فلان، أو يسقط به فلان، ينتقي من الدين ما يوافق هواه. وهذا الدين دين عظيم، ليس بالأهواء ولكن بالأصول، فيه طرفان ووسط، غلو وتفريط، والحق بينهما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لذلك هذا لا يرى الحق إلا فيما يراه بنفسه شخصيا، وهذا من الكبر بعد عمى القلب. وقلب أبيض، وهذا هو المقصود من خطبة اليوم. كيف ننجو من الفتن؟ المخرج من الفتنة أن يكون قلبك أبيض. كيف؟ اللهم اغسل قلوبنا بالماء والثلج والبرد. اللهم نق قلوبنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. كيف؟ قلب أبيض. قال العلماء أبيض أي فيه نور. اللهم ارزقنا نورا، اللهم املأ قلوبنا نورا. نور، من أين نأتي بالنور؟ قال سبحانه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. التوحيد، التوحيد أول سبيل لتحصيل النور، أن يكون قلبك موحدا. اللهم اجعلنا من الموحدين، اللهم احينا على كلمة التوحيد وتوفنا عليها واحشرنا في زمرة اهلها. والتوحيد اخوتاه، التوحيد تعلق القلب بالله وحده، ابتداء من توحيد الربوبية، توحيد الله بافعال الله الذي ينزل المطر وينبت الزرع، يحيي ويميت، يسعد ويشقي، يمرض ويشفي، يعطي ويمنع، يرفع ويضع. الله، الله. إن لحظة واحدة يهتز فيها إيمانك القلبي بأن الرزاق هو الله، تسقط سماء إيمانك على أرضه فلا تقوم لك قائمة. تعلقت قلوب الناس اليوم بالأسباب، سبحان الله العظيم، وصاروا يقترحون على الله. وإذا أذنتم لي في قصة صغيرة في واقعة حقيقية حدثت، يحكى أن أحد المشايخ ذهب إلى زيارة مجموعة من الأغنياء لدعوتهم، يدعوهم إلى الله، فجلس عندهم إلى أن تجاوزت الساعة منتصف الليل بعد الواحدة. ثم خرج والكل يعزم كعزومتنا. أوصلك يا شيخ؟ الشيخ يقول جزاك الله خيرا، تفضل أنت. أوصلك يا شيخ؟ تفضل أنت، جزاك الله خيرا. ومشى الجميع وبقي الشيخ في الشارع وحده. يبحث عن توصيله، فبحث في جيوبه فلم يجد معه قرشا واحدا، والساعة الواحدة أو الثانية والجو شتاء والدنيا أظلمت، فنظر حوله ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: يا رب لا تفضحني، جني أروح بي، لا أريد أن أسأل أحدا غيرك، جني. وكان في يده كتاب يقرأ للناس منه فيقلب في الكتاب فيجد جني. الحمد لله وجد الجني، ووقف ينتظر ويبحث عن الوسيلة ويسير لتاكسي فلا يقف، والثاني فلا يقف، والثالث والرابع والخامس والسابع، ثم ساعة وانقطعت المواصلات ووقف وفي يده الجني، ثم قال: يا رب أنا مش عاوز الجنيه، أنا عايز أروح. قبل أن تضحكوا، هل وصلت الرسالة؟ إخوتي، ليس السر في الجني، لا تسأل الله الأسباب، لا يتعلقن قلبك بالأسباب. ماذا تصنع الجنيهات وهي لا تصنع السعادة؟ اللهم أسعد قلوبنا برضاك. ماذا تصنع الجنيهات إن انقطع السبيل بيننا وبين إخواننا في الجهة الأخرى؟ ماذا تصنع؟ ليست القضية إذن قضية الأسباب. إن الأمة اليوم نسيت الله، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، إلا من رحم الله، نسوا الله وتعلقت القلوب بالأسباب، يظن أن دكانه هو الذي يرزقه، وبحثوا عن أسباب أخر، ظنوا أن أولياء ينفعون ويضرون. هذا قل لا إله إلا الله، لا ينفع ولا يضر إلا الله، فإياك والتعلق بالأسباب. توحيد الألوهية ألا تخضع إلا لله، ولا تذل إلا لله، ولا تخشى إلا الله، لا تنذر لغير الله، ولا تسبح لغير الله، ولا تطوف إلا ببيت الله، لا تتمسح إلا بالحجر الأسود. عبادة، كل ما كان عبادة التوحيد أن تصرفه لله وحده، وإذا صرفت شيئا من العبادة لغير الله فهو الشرك، وإذا أشركت قال الله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد. إخوتي، التوحيد نور. قال الله، يقول ربي العظيم الجليل الكبير المتعال الله، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. ثانيا، وأريد أن أختصر اختصارا، سبيل دخول النور إلى القلب التقوى واتباع الرسول. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. اسمع كلام ربك مرة أخرى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. اللهم اجعل لنا نورا نمشي به. في زماننا زمن الظلمة، زمن الظلام، ظلمات الأفكار في العقول، حين هجم علينا الغزو الفكري الغربي فدخل بيوتنا عن طريق التلفزيون والقنوات الفضائية وعن طريق النت وعن طريق الكمبيوتر والاسطوانات المدمجة وغير ذلك، رأى أولادنا الحياة الغربية، شاهدوهم وهم يرقصون ويغنون يأكلون ويشربون، وافتتن أولادنا بالحياة الغربية. لماذا؟ لأنهم رأوها، شاهدوها، ولم يشاهدوا فيك يا أباهم، لم يشاهدوا فيك الإسلام، لم يعيشوا الإسلام، لم يعيشوا الدين، ففتنوا. ولو رأوا كيف يكون المسلم بالإسلام لأحبوه ولاتبعوه. إننا أيها الإخوة لسنا بحاجة للكلام عن الإسلام فحسب، إننا بحاجة لأن نعيش الإسلام، أن يعيش الإسلام فينا، أن يعيش الإسلام بنا، أن نعيشه حقيقة، أن نعيشه أولادنا وزوجاتنا، أن يملأ الإسلام بيوتنا. الإسلام عز وسعادة، سعادة، لذة، والله لذة، لذة السجود لله. لقد بت ليلة أمس وحين أسجد وأسمع هدير البحر عندكم هنا، وأسمع هدير البحر أمامي، أقول البحر يسبح الله، والبحر يسجد لله، والبحر يقول لا إله إلا الله، والعبد المذنب الفاني نائم أو مشغول عن الله. سبحان الله العظيم. هذه المتعة متعة عبادة الله، متعة طاعة الله، تلاوة القرآن متعة. حين تفتح المصحف وتقرأ القرآن وأنت تعتقد اعتقادك الصحيح أن هذا القرآن كلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى، سبحان الله العظيم. إنك لو حملت كتابا لأحد أساتذة كلية الطب ومضيت إليه وقلت لأستاذ الجامعة أنا قرأت كتابك ولم أفهم، ماذا يقول لك؟ انت مين انت عشان تفهم كلامي؟ ده يا ابني كلام كبير مش اي حد يفهمه. والله يسر كلامه فنحن نفهم كلام الله. اليست هذه نعمة؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هذه الملذات الروحية لو أننا أزقنا أبناءنا شيئا منها، لو أننا نحن ابتداء زقنا شيئا منها لما التفتت قلوبنا إلى اللذات الحسية أبدا أبدا. أليس قد قال حبيبك محمد إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني؟ وقال عثمان رضي الله عنه لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. اللهم طهر قلوبنا. الشاهد أن السبيل للنور في القلب بعد التوحيد التقوى. وما التقوى؟ التقوى أن تجعل بينك وبين الحرام وقاية تقيك منه. قال رسول الله: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. سترة من الحلال يعني سيب شوية حلال بعد الحرام ليكون هذا الحلال وقاية تقيك من الحرام. اللهم اصرف عنا الحرام وأهله، اللهم إنا نعوذ بك من الحرام وأهله، اللهم لا ترزقنا إلا من حلال، اللهم لا تبارك لنا إلا في الحلال. إخوتي، التقوى. لما سأل عمر يوما أبا هريرة رضي الله عنهما فقال: ما التقوى؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه لعمر بن الخطاب: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فماذا صنعت؟ قال: سمرت واجتهدت. قال: فتلك التقوى. سبحان الله، في زماننا ونحن نسير تجد الناس أنواعا وألوان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجد الناس معادن، منهم رجال ذهب ومنهم زبالة وصفيح. شاهد كيف تسير في الناس، كيف تسير وتتعامل. الكل يرسم ظاهرة ويدعي، والمطلع على القلوب هو الله. وإن من مآسي الدنيا أن تكتشف في بعض الأحيان أن بعض الناس ليس كما تظن. مصيبة. الشاهد، إذا أردت أن تمشي تسير إلى الله، الطريق إلى الله، فإنك تحتاج نورا غير هذه الإضاءة، هذه أضواء. أما النور فهو البصيرة، أن يرى قلبك. اللهم نور بصائرنا وأبصارنا. البصيرة أن ترى الحق من الباطل. إخوتي، إنني إذا جلست في مسجدكم هذا سنة وليس ساعة، سنة أتكلم وأقنعتك بمسألة تخرج من عندي فتجد آخر يقنعك بعكسها وتقتنع أيضا. القلوب ضعيفة، والفتنة خطافة. الفتنة فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. الشبهات لم تعد مسألة اليوم في زماننا من مسائل الدين إلا وعليها شبهات، ابتداء من التوحيد إلى اللحية والنقاب. الذي ينجيك من الشبهات هذه البصيرة. ولذلك قال الله جل جلاله في الآية التي معنا: اتقوا الله وآمنوا برسوله، قال: ويجعل لكم نورا تمشون به. قال الله: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أيها الناس كيف تمشون في الناس إن لم يكن لك نور؟ تخبط في الناس مصيبة. الذين يعيشون في الظلام قلوبهم مظلمة، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أسلب من هواه، هذه الظلمة تجعله يخبط في الفتاوى والأحكام، يخبط في الرؤى والآراء، يخبط في الأولويات. هذا التخبيط نتيجة الظلم، لأنه اهتم أن يقرأ الأحكام وأن يتعلم الفتاوى ولم يستمد هذا النور بالتقوى. لعل كل منا يحتاج أن يسأل نفسه، هل أنا من المتقين؟ هل أنت تقي؟ أن تسأل نفسك هل أنت تقي؟ هل أنت من الأتقياء؟ هل أنت من المتقين؟ إخوتي، سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: والله لو أني أعلم أن الله تقبل مني خطوة ما أحببت البقاء في دنياكم، وذلك أن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. لما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، قالت: وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. فإذا كان هذا قول عائشة وقول علي، فماذا يقول أمثالي؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم ارزقنا التقوى واجعلنا من المتقين. إخوتي، إن الذي يمشي في طريق ذي شوك يمشي على أطراف أصابعه يتفادى الأشواك، فكيف تمشي أنت في هذه الدنيا وقد ملأت الأشواك كل شيء؟ التقوى، اتقوا الله يا عباد الله، التقوى. حين تتقي الله تسكت. قال ابن المبارك عليه رحمة الله: وجدت التقوى في كل شيء سهل إلا تقوى اللسان. اللهم قنا شر ألسنتنا. تقوى في اللسان، التقوى في الفلوس وأكل الحلال والحرام، التقوى في النساء وعدم التعامل معهن مطلقا لا بخير ولا بشر. لا تحفظها القرآن، لا تجب لها على أسئلة. التقوى مع النساء، التقوى في كسب الأموال، التقوى في الكلام، التقوى في التعامل مع الناس، أن تتقي الله. إخوتي، أوصيكم بالتقوى، والتقوى أن تترك بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. نحن لا نقول أن الكلام مع النساء سواء بالتعليم أو بالفتوى أو بالبيع والشراء أو بالمصالح الشرعية المعتبرة، لا نقول أنه حرام، يجوز، ولكننا نتركه تقوى، مخافة الوقوع في الحرام. اللهم احفظ أعراضنا وأعراض المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تصرف عنا وعن أزواجنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات، اصرف عنا السوء والفحشاء. إخوتي، والثانية اتباع الرسول نور. اللهم ارزقنا هذا النور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي، إننا نتلمس نورا نمشي به في الناس. اللهم نور قلوبنا ونور أبصارنا ونور بصائرنا ونور بعد الموت قبورنا. فذكرنا التوحيد، فعش موحدا لا يتعلقن قلبك بالأسباب ولا أحد. ثانيا التقوى، اتق الله واترك بعض الحلال بينك وبين الحرام. ثالثا اتباع الرسول. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. النبي محمد حبيب القلوب، طبيب القلوب، مربي القلوب. النبي محمد خليل الله، رسول الله، سيد ولد آدم. النبي محمد صورة الكمال البشري خلقا وخلقا. النبي محمد كثيرا حين أذكره حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتألم ويتنغص قلبي مما أسمع ممن يريد أن يؤذيه، أقول العيب فينا والخطأ خطأنا، لو عرف الناس رسول الله لأحبوه واتبعوه، لكننا لم نستطع أن نحبب رسول الله إلى الناس، بل إن بعض المسلمين يبغض الناس في رسول الله للأسف الشديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله، إن منكم منفرين. الشاهد، رسول الله صورة للكمال الإنساني البشري. كلمة سمعتها من جدي فأبي: السعادة كل السعادة اتباع النبي ولو في أمور العادة. كل السعادة في أن تسير خلف النبي، في أن تتبع النبي. سعادة قلبية حقيقية، ليس لأنني أقول ذلك، ولكن لأن الله وعد بذلك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ألا يسعد القلوب أن يحبك الله؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الشاهد إخوتي، اتباع الرسول أحد أسباب النور. إخوتي، لو أنني أريد الآن أن أخرج من مدينة العريش إلى القاهرة، ألست أحتاج دليلا يوصلني إلى هناك؟ هذا الدليل يعرف معالم الطريق ويعرف عقبات الطريق، شيئان. يعرف معالم الطريق، يعرف أننا سنمر في طريقنا على قرية كذا ثم كذا ثم كذا، ثم نعبر كبري كذا ثم نصل إلى كذا وندور، معالم في الطريق. ثانيا، أن يعرف عقبات وعوائق الطريق، هنا حفرة، هنا مطب، هنا كمين هدي، هنا يعرف. والله حين أرسل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله بشرا، قال سبحانه: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو أن الذين يعيشون في الأرض ملائكة لأنزل الله إليهم ملائكة مثلهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال سبحانه: قل إنما أنا بشر مثلكم. كان بشرا مثلنا، يجوع فيأكل، ويتعب فينام، ويمرض فيتداوى، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله، يتزوج وينجب، ويمرض أولاده ويموتون ويكبرون ويتزوجون، بشر. فلك فيه كامل الأسوة، ولا يكاد يمر بحياتك موقف إلا والحل عند رسول الله. أرسله الله لذلك، ما ترك شيئا يقربنا إلى الجنة إلا وبينه، وما ترك شيئا يدخلنا النار إلا وحذرنا منه. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. فصلى الله على النبي محمد وآله. اتباع النبي نور، ولكن ثمة فرق بين كلمة الاتباع وكلمة حسن الاتباع. والذين اتبعوهم بإحسان، الإحسان كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فالإحسان رؤية. فحين تتبع النبي تسير خلفه على بصيرة، تستهدي بنوره. لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نحن نؤمن أن رسول الله بشر ولد من نكاح، ولكن المقصود بالنور هنا النور المعنوي الذي يضيء الطريق لك. هذا النور الذي نتبعه ونسير خلفه ونسير في نوره، هذا النور يخرجنا من الظلمات بحسن الاتباع. ولذلك لا بد لك من شيخ، إمام يدلك ويهديك ويأخذ بيدك ويبلغك ويوصلك إلى حسن اتباع النبي. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تقضي الدين عن كل مدين مسلم. فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، وانصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم قو شوكتهم وأحلي رايتهم وسدد رميتهم وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار.